هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات هوامش على موجات البرنامج العام. ضيفنا في هذه السهرة صاحب مؤلفات ومقدمات لكتب عديدة شهيرة خرجت من كتاب الجمهورية، ضيفنا الأستاذ سيد حسين الكاتب الصحفي ورئيس تحرير كتاب الجمهورية. أستاذ سيد، سعداء بوجودك معنا في السهرة، أهلا بك. أهلا بحضرتك يا أستاذ سهر. مقال في الهامش. دعني أبدأ بالمقال أو التحقيق الصحفي اللي حضرتك كتبته ووضعته في الهامش، ولكن الهامش المؤثر، الهامش العميق كما قلت قبل أن نبدأ التسجيل، الهامش الذي أحدث دويا هائلا في حياتك الصحفية والعملية، وأحدث نجاحا أيضا في حياتك الصحفية. عندما كنت في القسم الديني في جريدة الجمهورية كنت أكتب مقالا في شهر رمضان تحت عنوان تصوف متصوفة، وقد كتبت فيه الكثير ما يتعلق بقضايا الإنسان المسلم والقضايا التي تمس المصريين عموما، من خلال اقتباسي لبعض عبارات الصوفيين، وتناولت فيها ما يتعلق بنظام الحكم وعلماء السلطة وما يتعلق بالعدل الاجتماعي الذي افتقدناه منذ أن طبق الرئيس أنور السادات الانفتاح الاقتصادي عام 1975، ثم جاء عهد الرئيس مبارك وطبق نظام الخصخصة وأدت إلى التفاوت الطبقي بين أبناء الشعب المصري، وبالتالي يأخذ المجتمع إلى الحضيض ولا يتقدم، ونحن في حاجة إلى أن تتقدم مصر. هذا كان مضمون المقال حضرتك. هذه يعني المضامين كانت متوزعة على كثير من المقالات التي كانت تحمل عنوان تصوف ومتصوفة، واعتز بهذه المقالات جدا جدا لأنني كتبتها بحرية فكرية، بحرية فكرية أسعدتني عندما أستعيد تلك المقالات. يا مصري مين يقدر عليك، ربنا اصلا حميكي، ما تشيليش الهم ابدا، ده اللي خلقك مش ناسيكي، واللي عالو يا مصر فكر يكسر كان غيره واشطر، اللي يجي عليك يخسر، ما تخلقش اللي عليك، ما تخلاش اللي يمس، كلنا عايشين بحس، رفرفي بعلمك ونسري، ده انت يا وجندي فيكي، يا مصر مين يقدر عليكي. اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنايس واسألوا الأذان، اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنايس والأجراس والأذان، اسألوا موسى، اسألوا اسألوا سيدنا النبي العدنان، اسألوا تراب البلد وأهلها الطيبين، اسألوا حتى الدعاء بساعة الصلاة ونتامين، اسألوا رب العباد اللي قال في الكتاب. يعرفوا مين مصر مين. أفكار في الهامش. الأستاذ سيد حسين الكاتب الصحفي ورئيس تحرير كتاب الجمهورية، أفكار في الهامش مؤكد حضرتك حينما تستهل كتاباتك تبدأ بوضع هذه الفكرة في هامش ما، في ورقة أو في كتاب أو في أي مكان وتركنها على الهامش. هذه الفكرة بعد فترة طويلة لقيت نفسك بتعود لفكرة يعني كتبتها منذ سنين، لأنك وجدتها فعلا في الوقت الحالي تحتاج أن تخرج بها للنور في كتاب أو في مقال قد يستفيد منه القارئ. قضية العدل الاجتماعي، هل هذه الفكرة اختزنتها في إحدى كتبك؟ نعم اختزنتها في كتب اللي تحت الطبع. عندما تناولت في كتاب عن الإسلام والعدل الاجتماعي، أيضا في كتاب عن الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، أيضا في كتاب عن كيف تتقدم مصر إن شاء الله. هذه كلها تحت الطبع بإذن الله تعالى إن شاء الله، وغيرها بإذن الله. هذه الحياة وهو ده طبع الحياة، ننسى اللي قلنا مستحيل ننسى، وادي الحياة وهو ده طبع الحياة، ننسى اللي قلنا مستحيل ننسى، من كان يصدق يجي يوم تنساني، من كان يصدق اني حبك تاني. ادي الحياة وهو ده طبع الحياة، ننسى اللي قلنا مستحيل ننسى، وادي الحياة وهو ده طبع الحياة، ننسى اللي قلنا مستحيل ننسى، من كان يصدق يجي يوم تنساني، من كان يصدق اني حبك تاني. بس الامل والرغبه في المجهول خلوا الحياه تحلى ومهما الطول، وادي الحياه ادي الحياه ادي الحياه ادي الحياه. مش حاضر عيش ثواني، شفت غيابك نهاية للعالم والحكاية يخلص بيها زماني. أنا أول يوم في بعدك اتصورت إني بعدك، مش حاضر عيش ثواني، شفت غيابك نهاية للعالم والحكاية يخلص بيها زماني. صاحبت الليل وصغر وقمر، مش لاقي قمر ولا لاقي النجوم، وافكر في الحكاية واستغرب النهاية وعيشها كل يوم. صاحبت الليل وصغر وقمر، مش لاقي قمر ولا لاقي النجوم، وافكر في الحكاية واستغرب النهاية وعيشها كل يوم. لوحدي بستنى بطلب وبتمنى ترجع لي بعد غياب، لكن غيابك طالما ما كانش يوم عالبالي يتقلب لنا السراب. لوحدي بستنى بطلب وبتمنى ترجع لي بعد غياب، لكن غيابك طالما ما كانش يوم عالبالي يتقلب لنا سراب. ادي الحياة وهو ده طبع الحياة، اللي قلنا مستحيل ننساه. وادي الحياة هو ده طب الحياة. ننسى اللي قلنا مستحيل ننساه. من كان يصدق يجي يوم تنساني؟ من كان يصدق اني حتى تاني؟ بس الأمل والرغبة في المجهول خلوا الحياة أحلى ومهما الطول. وادي الحياة ادي الحياة ادي الحياة ادي الحياة. شخصية في الهامش. في الهامش مازلنا أعزائي المستمعين نواصل سهرتنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ سيد حسين رئيس تحرير كتاب الجمهورية. الشخصيات في حياة حضرتك مؤكد في مجال العمل وخارج العمل، من هذه الشخصيات لا تنساها وهي في الهامش المؤثر والهامش الفعال لأنها تعلمت على إليها وقفت بجانبك في أصعب الظروف وأصعب الأزمات؟ بداية لن أنسى فضل والدي رحمه الله الذي علمني عن طريق الراديو برامج الإذاعة المحترمة في الستينات عندما كنت طفلا، فجعلني أحب اللغة العربية وجعلني أحب مصر من خلال برامج الإذاعة المحترمة التي أجدها مستمرة في برامجكم الآن. من الشخصيات؟ أما من الشخصيات التي أثرت في تاريخ الصحفي فهو أولا الذي أتتعلم منه دائما هو الأستاذ عبد العالي البقوري، هذا الرجل المفكر الذي أتعلم منه دائما، وكنت أتمنى أن أعرفه في بداية حياتي الصحفية، ولكن يعني منذ عرفته منذ سنوات، هذه السنوات أثرت في تكويني كأنها قرون من الناحية الزمنية الفكرية والزمنية. نعم. أيضا تأثرت بكتابات الأستاذ أحمد بهاء الدين رحمه الله، وبكتابات الأستاذ محمد حسنين هيكل رحمه الله، وبكتابات الأستاذ كامل زهيري نقيب الصحفيين. أيضا تأثرت بكتابات المفكر الدكتور جمال حمدان في خصوصا في كتابه شخصية مصر عبقرية المكان، وأنصح كل مصري أن يقرأ هذا الكتاب ليعرف أن مصر طوال تاريخها تدبر لها المؤامرات من قبل الغرب منذ القديم لموقعها الفريد وتاريخها التليد وتاريخها العظيم. فهل ننسى أن جيمس بريستد في كتاب فجر الضمير وصفها بأنها فجر ضمير الحضارة الإنسانية؟ هل ننسى أن أرنولد توينبي المؤرخ العظيم قال إن مصر هي هبة المصريين؟ فمصر دائما يحدث تآمر الغرب عليها، ولكن وقد ظهر التآمر في عصرنا الحديث أكثر في عندما ضرب الغرب تجربة محمد علي النهضوية، ثم ضرب تجربة الزعيم عبد الناصر في 67. ومن المهم جدا أن يعرف كل شاب وكل مصري أن العدو الصهيوني لم يضرب مصر في عام 67 وحده، ولكن الوثائق التي خرجت منذ القريب أظهرت أن أن أمريكا هي التي ضربت المطارات المصرية في عام 67، ولكن يجب ألا نستسلم للمؤامرة وعدم وأن نكون نحن المصريين على وعي بالمؤامرات لكي نتصدى ونواجهها ونقضي عليها، لأن مصر هي قلب العالم كما قال عنها الإسكندر الأكبر منذ القديم. تمام. بما أن حضرتك رئيس تحرير كتاب الجمهورية، دعني أتساءل، الكتاب اللي دائما في الهامش، يعني أنت بتكتب دائما المقدمات لهذه الكتب الجميلة تخرج من الجمهورية، الكتاب اللي في الهامش لا تنسى حتى الآن وضعت له المقدمة وتعود إليه وتقرأه مرة ومرة؟ هي كتب كثيرة، منها مثلا كتاب أستاذي المفكر عبد العالي البقوري، دفاعا عن 25 يناير، الثورة والثوار. وكتاب مقامات ناصرية لكشف أكاذيب خصوم عبد الناصر من تأليف الدكتور عاصم الدسوق. هو ده المصري، ابن مصري وروحه فيه. هو ده المصري، لونه من ضحكة عيني. هو ده المصري، هو بوابة عمرها وضجرها وسندت ايديها. أماكن الهامش. الأستاذ السيد حسين الكاتب الصحفي ورئيس تحرير كتاب الجمهورية، الأماكن في حياة حضرتك، الأماكن التي تضعها في الهامش، أماكن مؤثرة ودائما تعود إليها مرات ومرات. لن أنسى طبعا مولدي في قرية دلجة، مركز درمواس حاليا، ولن أنسى أيضا مدينة ملاوي عندما كنت طالبا في الثانوية العامة في مدرسة ملاوي الثانوية العسكرية، ولن أنسى كلية الأداب جامعة عين شمس التي تخرجت فيها، ولن أنسى أيضا جريدة الجمهورية التي بدأت فيها العمل منذ عام 1985، فاحتلت في عقلي كل الحب والانتماء تأصيلا لانتمائي الكبير مصر العظيمة. أخيرا الأستاذ سيد حسين الكاتب الصحفي ورئيس تحرير كتاب الجمهورية، أغنية بالهامش بتحب تستمع إليها مرات ومرات وتعود إليها، وهذه الأغنية دائما بتذكرك بأيام الدراسة وأيام المذاكرة والأصدقاء وما إلى ذلك. من منا لم يتأثر بأغاني عبد الحليم حافظ العاطفية والوطنية؟ نعم. ومن منا لم يتأثر بأغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وعبد الوهاب؟ هذا الجيل طبعا لا شك. يعني هل هناك أغنية معينة لهؤلاء المطربين تتذكر واحدة منهم، لعبد الحليم أو أم كلثوم أو فريد أو عبد الوهاب، دائما بتفكرك بمكان، بتفكرك بالبلد، بتفكرك بالناس، بالأصدقاء، بالجامعة؟ كل أغاني عبد الحليم حافظ طبعا، يعني من أفضل الأغاني المؤثرة لعبد الحليم حافظ الوطنية أغنية صورة، كلنا عايزين صورة. حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبيبي بقولها من قلبي، حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبيبي بقولها من قلبي، صورتنا صورتنا ومحلاها، صورتنا صورتنا ومحلاها في إطار التنظيم الشعبي، حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبيبي بقولها من قلبي، حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبيبي بقولها من قلبي، صورتنا صورتنا.